ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وورث سليمان وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي

Thank you. Thank you.

فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه طرح ممرض من قولي وقالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت